يقول: هل يجوز رش البيت أو مسحه بالماء والملح لأنه يقال يطرد الحسد؟ نقول لو بالنسبة للقراءة، هل يجوز القراءة في الملح ورشه؟ أجاب عن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: هذا غير صحيح، ومن زعم أنه هذا يعني لا تقربه الشياطين فعليه أن يأتينا بالبرهان. ولذلك فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز العمل به. ومن زعم أنه هذا يعني من زعم أنه هذا مجرب نفع فلا بد من شهادات صحيحة. فمن قال أنه جرب ونفع يعني مثلا كان في أشياء في البيت فعلوها وزالت مثلا، فإذا ثبت ذلك جاز. ولذلك أفتى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال: يجرب إذا نفع الله به فالأصل الإباحة، فالأصل الإباحة. إذن في أشياء ثابتة أنها تنفع، وفي أشياء ثابت أنه لا تنفع، يعني شعوذة ودجل وخرافات، وفي أشياء قد وقد، برهانها الطب، التجربة، الخبرة، ثبت عملنا، ما ثبت ما روح نتبع الشعوذات والخرافات. طيب،